أشهد أنك الرحمن الرحيم، يا من جعل النار برد لإبراهيم، على إبراهيم. أشهد أنك الرحمن الرحيم، يا من جعل النار برد لإبراهيم، على إبراهيم. يا من بأمر كل شيء وكل الناس في إيدك مصير، من غيرك يجرنا يا الله. إحساسنا فجأة مات خلاص، وفي يوم وليلة مات ضميرنا يا الله. اتملك الحقد في نفوسنا، والشيطان خلاص أسيرنا يا الله. بندوس على الحق دوس، وبقينا خلاص بنهين كبرنا يا فوشوشنا، والغضب سكن مكانها يا الله. بقينا مش عارفين مين معانا ومين عليه الدور ياخدنا يا من ليس له شبيه موجود، يا من ليس على بابه مرفوض، ورب كل موجود. بدعوك يا رب بكل اسم، يا رب ما أعظم صفاتك يا الله. ارحمنا وارحم ضعفنا، على بعضنا حنين قلوبنا يا الله. افتح لنا باب رحمتك، من جهلنا كترت ذنوبنا يا الله. اغفر لنا وانصرنا على الشر اللي فينا دي نفوسنا يا الله. اصبر علينا في الدنيا ويوم الحساب، هون علينا المذيب، وانت العالم باللي فينا يا الله. على قد ما ظلمنا وقسينا ودوسنا على بعض، سامحنا